تسأل فضيلتكم شيخ صالح فتقول: ما الحكم فيما إذا كان على شخص سجود سهو في الصلاة قبل السلام ولكن سلم قبل أن يسجد ناسيا، فهل عليه أن يسجد بعد السلام؟ وإذا نسي أيضا بعد السلام وقام إلى نافلة وأثناء النافلة أو بعدها تذكر أنه لم يسجد للسهو في صلاته الأولى، فماذا يكون الحكم في هذه الحالة؟ وهل عليه إعادة الصلاة مرة أخرى؟ أفيدونا، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، فإن من قام عن سجود سهو ودخل في صلاة أخرى أو سلم قبل أن يسجد ناسيا أن عليه سجود السهو، فعليه أن يسجد حال ما يتذكر إذا كان في غير صلاة باقي على طهارته، أو إذا كان في صلاة يسجد للسهو بعد انتهائه من صلاته ما دام أدى الصلاة تامة التي مضت وقضى ما عليه وبقي عليه سجود السهو فسهى عنه، فأرجو أن ذلك كاف إن شاء الله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم اغتياب الشخص الذي لا يصلي أو يصلي فرضا ويترك آخر؟ الفاسق إذا ذكر فسقه ليحذره الآخرون ليس من باب الغيبة المحرمة، وإنما هو من باب النصيحة لمن يبلغون ذلك حتى لا يغتروا بمظهر محضر الشخص خلافه. فالذي لا يصلي أو يصلي وقتا ويترك آخر ينصح أولا، وهذا خير وأنفع، فإذا لم ينفع به النصح ولم يستجب للناصحين جاز أن يذكر لا على شكل الاغتياب والتلذذ بالأعراض، وإنما على شكل الاتعاظ والاعتبار والتنبيه للآخرين خشية أن لا يغتروا به، ألا يغتر به أبو بنات فيزوجه، ألا يغتر به من يشارك الآخرين فيشاركه، ألا يأمنه الشخص الذي يأمن الناس، فإن من يخون الله جريء على أن يخون عباد الله إذا لم يخف، فإن من لم يخف الله لا تؤمن غوائله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تسأل فضيلتكم شيخ صالح عن أكل ذبيحة من لا يصلي أو يصلي في البيت. الصلاة في البيت وترك الجماعة مع القدرة على أداء الجماعة معصية، وذبيحة العاصي حلال، أما من لا يصلي فليس بمسلم ولا هو نصراني ولا يهودي، فذبيحة الكافر إذا لم يكن نصرانيا ولا يهوديا فهي ذبيحة محرمة، فلا تحل أكل ذبيحة من لا يصلي أو يتعمد ترك صلوات مع القدرة على أدائها لأنها ميتة، كيف يذكر الله فلا يطيع الله ويرتكب أعظم المعاصي ويعطل أعظم أركان الإسلام بعد الشهادة؟ من هدم ركنا من أركان الإسلام متعمدا هدم هذا الركن فلا إسلام له، وبالتالي فمن يترك الصلاة فلا إسلام له. والله كيف نتعامل مع أولئك الذين لا يصلون في البيع والشراء وما أشبه ذلك؟ إذا قدرتم ألا تتعاملوا معهم وأن تستغنوا بالتعامل مع بائع آخر فاهجروهم، فإن المقاطعة جزء من العذاب. وإن الناس لو صدقوا في مقاطعة أعدائهم الذين يتضررون بالمقاطعة لكان ذلك مؤثرا في حياتهم وحياة أمهم. والإنسان يتعامل مع الأعداء الأفراد بما يؤثر عليهم ليردعهم عن عدوانهم. فمن لا يصلي لا يحل أن نضايعه وأن نساريه إذا كان ذلك يغره ولا يضرنا. فإذا كان ترك الشراء منه وترك البيع عليه واختيار سواه في ذلك يؤثر عليه ويردعه أو يصدره، يجب فعل ذلك. لا يجب على المسلم أن يترك شراء بضاعة ممن لا يصلي إذا كان لا يجدها عند غيره، كما لا يجب عليه ترك شراء من يهودي. وإن كان المسلم في الظاهر التارك لدينه أولى من الكافر المعروف بالكفر، لأن الكافر المعروف بأنه كافر ضرره ليس كالمسلم في الظاهر والإثم والوراثة، لأن ذلك يرى الناس أنه أخوهم. إلا العارفين به، فالعارفون به يعرفون ضلاله وعدوانه، لكن قد لا تكون عنده البصيرة بمقاطعته. ينبغي أن يحرص المسلمون على نصرة دينهم بما يستطيعون. المشتري يهجر المفسد أو تارك الصلاة ويذهب للآخر عزازا للصالح ونصرة له وتعويضا لبضاعته وإذلالا للفاسد أو الكافر وإكسادا لبضاعته والأعمال بالنيات. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل هناك حديث ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تقنوا بكنيتي؟ نعم، هذا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان بعض الصحابة يسمى أبا القاسم، وكانت تلك الكنية المشهورة لرسول الله. إذا قال أحد يا أبا القاسم يلتفت النبي، فنادى رجل وقال يا أبا القاسم، التفت في يد الخلق، وإذا هو يطلب غير رسول الله. فقال لي تسمي باسمي ولا تسمي بكلمتي. وهذا في أرجح الأقوال إنما هو في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا في الحديث الصحيح. الله جزاكم الله خيرا. ما حكم القاس في الإسلام؟ هل هي حرام؟ وهل يعتبر من الخبائث؟ جزاكم الله خيرا. لا شك أن المتعاطين للقاس يعلمون أنه ليس من الطيبات، ولا يجرى أحد منهم أنه يقول من طيبات الرزق، وهذا أمر معلوم. لكن بعضهم يقول لعله ليس من المحرمات، وإنما هو ما يعتاد الناس تناوله، غير أن الصحيح الذي جلت عليه التحليلات المخدرية أنه مخدر وأنه من فصيلة المخدرات، وأنه بالثالثة من الخبائث التي حرمه الله فلا يحل تناوله، مع أنه أيضا كما هو معلوم حدثني من يتعاطونه أنه يسرفهم عن الأعمال ويشغلهم عن مراقبة الأهل والأولاد، ويجلس أحدهم الساعات الطويلة ربما دخل وقت وخرج دون أن يقوموا بأداء صلاتهم، فيجمعون الصلاتين من أجل الاستغلال والاستمرار بالتخذيل، فلا شك أنه محرم. وقد أجريت دراسات ميدانية لمعرفة ما يضاع من الزمن بسبب القاس، فوجد أن الأمر أمر فقيع، فلا شك في تحريم هذه المادة، فهي من فصية المخدرات وبالتالي فهي من المحرمات. أسأل الله أن يهدي ظالم المسلمين. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أم اشترت ذهبا لابنتها دون رضاها، وذلك لأن البنت تخشى الزكاة، ولكن الأم تقول لها إنني اشتريته حتى تلبسيه في المناسبات ولوقت الحاجة، وأنا سأخرج الزكاة عنه، لكن ابنتها أصرت على الرفض بحجة الزكاة. والسؤال هنا، هل رفض الفتاة يعتبر عقوق؟ وهل يجوز للأم إخراج الزكاة عن ابنتها، علما بأن الذهب في حوزة الأم، ولكن ابنتها تستعيره من أمها لتلبسه في بعض المناسبات ثم تعيده إلى أمها مرة أخرى، فما الحكم في ذلك؟ جزاكم الله خيرا. أولا، لا تجب الزكاة في الحليب حتى يبلغ نصابا، يبلغ 20 مثقالا من الذهب، أي ما يعادل في اليحدة المستعملة لدى الصاغة وضياعة الذهب ب85 جراما، فإذا نقص فلا زكاة فيه. فإذا كانت البنت تحب أن ترضي أمها فلتأخذ منها من الحري ما يقل عن 85 وتستعمل هذا ولا زكاة فيه، وما بلغ 85 أو زاد هذه الزكاة في أصح أقوال العلماء. لكن إذا كانت لم تقبل الهبة خشية من ذلك وصارت تستعيره من أمها فلا شيء على البنت من الزكاة، عندما تلبس الزكاة بأن مجرد العارية عارية لا تجد زكاة. فإذا كانت الأم تغضب وتريد من بنتها أن تقبل هذه الهدية فتتخصص البنت حتى تجعلها دون 85 أو أن تقبل أن تتولى أمها بذل الزكاة عنها، ويبقى بنفسك الأم. هل تشتري لكل بنات هذا الذهب؟ فإن العدل أمر واجب. هل تعطي أولادها كلهم مثل ما أصحاب البيت؟ إذن تجعل الأم الذهب لها ولتعره من تريد ربته من البنات إن كان لها أكثر واحدة. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا تبسم الشخص في الصلاة فهل يؤثر ذلك عليها؟ لا تبطل الصلاة بمجرد التبسم، ولا يؤثر عليها ذلك إن شاء الله، والصلاة بحالها بحول الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلى البرنامج من أبو عبد الله من بغداد العراق. أخونا له رسالة مطولة بعد الشيء. أخرج مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وهي محرمة أنقري تعرفي وانتفقي، فهل يجوز للمحرم أن ينفق شعره؟ وهل يجوز للمحرم أن يغطي وجهه أو أن يستعمل معجون الأسنان لتنظيف أسنانه أو يتداوى باستعمال قطرات العين أو غيرها من الأدوية أو يأكل ويشرب ما يشاء مما أحله الله تعالى؟ جزاكم الله خيرا. يجوز للمسلم المحرم أن يغتسل وأن يدخل أصابعه بين شعر رأسه يخللها في ذلك، وأن يجلس رأسه جلسا غير خبيث لا رأس بذلك إن شاء الله، فما يجوز له استعمال معجون الأسنان إذا لم يكن فيه طيبا، لم يكن فيه طيبا، واستعمال قطرات العين والأنف لا تأثير لها على الإحرام. ولا شك أن القطرات لا يكون فيها طيب، لا قطرات الأنف ولا العين، لذلك فإن الممنوع على المحرم أن يتطيب أو أن يقص شعره أو أراقعه. ولا شك أنه ليس في الاغتسال وتخليل الشعر بالأصابع قص للشعر، كما أنه ليس في التقصير في العين والأنف ما يعتبر طيبا. وكذلك يجوز للإنسان أن يأكل ما شاء من المآكل التي لا طيب فيها ما لم يكن المأكول صيدا صاده المحرم أو صيد له فلا يحل للمحرم أن يأكل الصيد الذي صيد له من صيد البر، ولا يحل له أن يشارك في الصيد. ولو وجد طعاما من صيد البر قد صنع ليس له وإنما للذين صنعوه ومر بهم فوجده وعرضوا عليه الأكل جاز له أن يأكل معه ولا حرج في ذلك إن شاء الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بالنسبة للقارن أو المتمتع الذي لا يستطيع الحج ويشق عليه الصيام في الحج، هل يستطيع أن يصوم الأيام العشرة عند الرجوع إلى أهله؟ الله يقول في محكم الكتاب هو السيطرة من الهدي، فمن لم يجد الصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة. المحرم متمتعا أو قارنا وليس لديه ما يبذله لشراء الهدي عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج، يصوم قبل يوم عرفة ولو قبل يوم ثمانهم الخروج في وقت إقامته، وقد يكون في إقامة مسؤولة بالتكليف، أو يصوم في أيام التشريق إذا كان يخشى أن لا يستطيع وهو أعلم بنفسه وحاله أن يجعل إحرامه بالحج المفرد حتى يقوم حتى يؤدي الحج دون تحمل تبعات واجب لا يستطيع فعله. وعلى فرض دخوله بالإحرام حج أو عمرة متمتعا أو قارنا وعجزه عن الصيام بأن كان يرهقه ولا يستطيعه حتى يعود إلى بلده جاز له ما دام غير واجب لطيلة الهدي أن يقضي الثلاثة الأيام بعد العودة، والله يعلم إن كان صادقا قادرا غير قادر أو كان قادرا. الله جزاكم الله خيرا. من المستمع محمد أبو ياسمين من الأردن رسالة يقول فيها: لقد نذرت نذرا للمسجد، هل يصح أن أعطي هذا النذر إلى أولاد يتامى من الأب والأم حتى لو كان هؤلاء الأولاد أولاد عمي أم لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه. فنذرك لنفسك فأوفي بنذرك لنفسك، ويتامى ابن عمك أرضخ لهم من مالك وأحسن إليهم وانتظر الخلفة من الكريم الإمام جل وعلا. هل يصح للزوج أن يمنع زوجته من زيارة الأقارب إلا مرة واحدة في الشهر رغم أن والده يناقشه في هذا الموضوع على الدوام؟ جزاكم الله خيرا. يجوز له ذلك إذا كان يتضرر بذهابها، أما إذا كان لا مضرة عليه فلا يحصل به أن يدعوها للأخوك أو يأمرها بالقطيعة. هي أيضا ينبغي أن تلاحظ أمر زوجها وأن تحرص على تحقيق رغبته وأن لا تحرجه في طلب إذن لا يحبها إلا إذا كانت مضطرة بذلك، إن بناء الزوجية وتوفير الألفة والمحبة وإيجاد جو دفيء رحيم الأولاد محتاج لأن يتعاون الزوجان، أن يتغاضى الزوج عن بعض ما يرى غيره أولى منه، وأن تترك الزوجة طلب ما ترى أن زوجها لا يرتاح له إلا في أمور لا تستطيع ردها. وبالتعاون بين الزوجين والسعي المتواصل بتوفير أسباب الرحمة والمحبة يحصل التعاون على البر والتقوى. ويثمر ذلك ثمرات جديدة من ذرية صالحة وحياة طيبة مباركة. والله المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من القصيم رسالة وصلت بتوقيع أحد الأسرة يقول المرسل نؤمن أخونا وصل ويقول شخص عنده مجموعة من الأشياء من جملالة وقد فارقهم الآن وهو لا يعرف أينهم، هل هذه الأشياء له أمرها والتصرف فيها أم لا، وهل يجب عليه أن يتصدق بثمنها ولا سيما إذا لم يعرف الأحكام حولها؟ جزاكم الله خيرا. هؤلاء الزملاء قد يقولون زملاء في الدراسة والسكن ولو حاجات بسيطة في السكن ثم تفرقوا دون أن يأخذوها، إن كانوا تركوا هذه الأشياء رغبة عنها ومثلها لا تتعلق بنفس الأمثالين فلا بأس عليك من تمويلها والتصدق بها على الفقراء عنك وعن أصحابها أولى. وإن كانت أشياء ثمينة ومثلها لا يذهب به أمثالهم وإنما راحوا فلم يتيسر لهم الرجوع أو شغلوا وتركوها لثقتهم أنها في يد أمينة فاستفر بها خفيت عليها فدعها إذا لم تعرف أينهم واقتصر بثمنها بعد معرفة حالها حتى إذا جاءوا إليك أخذوها. لكن إن كانت الذي ذكرت لك لا تتبعها أنفس أمثالهم فتصدق تؤجر ويؤجرون إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. يقول شخص أخذ كتبا لزملاء وهو في 12 من عمره وعندما قدر وعرف وتاب إلى الله تعالى اشترى كتبا مثيلة لها جديدة وأعطاهم إياها دون أن يشعرهم أنها بديل عن كتبهم، فهل ما فعله صحيح؟ أرجو أنه لا خرج عليه لأنه وقع فيها كان في حال دون البلوغ وجرايم القلم بالأعمال، وإنما تنفعه الأعمال الصالحة ولا تضره الأعمال الأخرى قبل البلوغ. لكن ما دام فعل ما فعل فصار له أجمل منها وأجمل، فإن شاء الله برئت ذمته بذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. رسالة رمز مرسلها إلى اسمه بالحروف سين سين يقول أحيانا لا أعرف هل قرأت سورة الفاتحة أو لا، وكثيرا ما يأتيني الشك في هذا الموضوع، فما حكم الصلاة؟ هذه هي الصلاة. إذا كانت عادتك المبادرة والمحافظة على قراءة الفاتحة فما يطرأ لك من شكوك وما يخطر في ذلك من وساوس إنما ذلك من الشيطان يريد أن يلبس عليك العبادة ويلبس عليك أمرك ويشككك فيما أديت من عمل ترجع إليه بالاستبدال حتى يحرجك ويغيرك فلا تهتم لذلك. إن كان هذا يقرأ ولكن إن كنت وراء إمام يقرأ جهرية فإن شاء الله خلقك صحيحة. إن كان الأولى بل الواجب قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة حتى الصلاة الجهرية، لكن لا يقام تبطل الصلاة في أصح أقوال العلماء لمن لم يتيسر له أن يقرأها. والله جزاكم الله خيرا. إذا كانت الصلاة رباعية وأنا إمام وبعد الركعة الرابعة قمت وأنا ناسٍ، متى أسجد للزيادة؟ هل أسجد بعد السلام أم قبله؟ موضع السجود للصلاة سلها في الظاهر قيل قبل السلام بعضه وبعضه بعده، والذي أسرع لك وأيسر لكل سامع وأضبط له أن يسجد قبل السلام إلا إذا سلم فتذكر أنه زاد أو أنه ترك شيئا من الأعمال التي لا تطول الصلاة بتركها وإنما تجب السجود، وإذا تذكر بعد السلام يسجد للسهو ولا في اعتذار. والأحوط والذي أكثر انضباطا ودقة أن يلتزم المرء السجود قبل السلام إذا أدركت الإمام راكعا وبمجرد ما ركعت رفع رأسه من الركوع ولم أتمكن من التسبيح، فهل أدركت الركعة؟ إذا أمثلت أن تحني ظهرك قبل أن يقول سمع الله لمن حمده فقد أدركته، وسبح حتى ولو رفعه. أما إذا كنت عندما كبرت وأردت الهوية راكعا وإذا به قد رفع رأسه فقد فاتتك هذه الركعة بكاملها فلا تركع، وإنما تابعه واعتبر أنك لم تدرك هذه الركعة، لأن إدراك الركعة إنما يكون بالركوع حقا قبل أن يرفع الإمام من الركوع. وإذا ركعت والإمام انتهى راكعا فقد فأنت ركعت لوحدك. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم رسالة رمز مرسلها إلى اسمه بالحروف دال ميم دال، يقول إنني شاب في أول عمري وقد حصل لي كسر في العمود الفقري وأصابني شلل نفسي، وأصلي معظم الصلوات في أوقاتها إلا صلاة الفجر فإنني أتأخر، فكيف توجهونني؟ جزاكم الله خيرا. يقول الله فاتقوا الله ما استطعتم، فإن كان تأخيرك صلاة الفجر لعدم من يتولى أمرك لانشغاله عنك بنفسه وصلاته ومع ذلك تصليها قبل طلوع الشمس فلا حرج، فإن كان تركه إياه يجعل الشمس تطلع دون أن تصلي فاعمل واجتهد في هذا وستجد إن شاء الله عونا من الله، ونسأل الله أن يسيرك ويأجرك على صبرك. الصلاة لا يجوز تأخيرها إلا من عذر، إذا عجز المرء عن الصلاة عن الوضوء لعدم وجود من يعينه تيمم حتى يصلي الصلاة في وقتها، وصار حكمه عند العجز عن الماء واستعماله حكم الفاقد للماء. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.